إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا أمكن قبل أن نبدأ بالخطبة نتقارب حتى نفسح مجال لإخواننا في الخلف. تقاربوا جميعا جزاكم الله خير. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، الدين الذي أكرمنا الله جل جلاله به وهذا الكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل لصلاح البدن والظاهر فحسب، إنما أنزل وشرع لصلاح البواطن وصلاح القلوب، أنشئ لصلاح ما هو أهم من الظاهر الذي يهتم به كثير من الناس ولا نقلل من قدره، ولكن الباطن عند الله جل جلاله أعظم. أليس هو محط نظر الله؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالبواطن محط نظر الله جل جلاله. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصناعة رجال، لصناعة أفئدة الرجال التي لا تخاف في الله لومة لائم، التي لا تعرف اليأس ولا تعرف الملل، إنما أنشأت في داخلها بذرة الإيجابية فأنشأت جيلا نبويا يحمل راية الدين ثم الدنيا ويمشي بها خفاقة حتى يرث الله جل جلاله الأرض ومن عليها. تزداد في هذه الأيام بين الحين والآخر كلمات الناس اليائسين السلبيين المغرضين أهل الدنيا، وللأسف تأثر بهم كثير من أهل الدين، خصوصا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، تهديد بإفلاس وتهديد بانتكاس وتهديد بضربة للاقتصاد، وتخويف من الإقدام، وتخويف من العمل. لا أقول أيها الأحبة في الله أن الإيجابية هي عدم النظر إلى الواقع، ولا أقول أن الإيجابية والأمل هي أن تعيش في كوكب وفي واد آخر غير الواد الذي يعيش به الناس، لا، إنما أقول الإيجابية والأمل هي أن تنظر إلى واقع الحياة بعين الأمل والإيجابية وعين الثقة بالله جل جلاله رب البرية. ولا أعظم من المثل الذي ضربه لنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. أولا، هجر من بلده، وكلنا نعلم مدى صعوبة التهجير على المرء. لم يهجر وهو صغير، هجر وهو كبير. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه بنى وأسس واجتهد حتى يبني له مستقبلا واعدا آملا متأملا بمستقبل واعد لأبنائه وبناته، مع ذلك هجر، وهجر بغير مال، وهجر إلى مكان ليس فيه عمل كمكة. فمكة معروفة عبر التاريخ هي محط نزول القبائل، وفيها التجارة معروفة منذ زمن بعيد، ولم تكن المدينة المنورة على سكنها أفضل صلاة وسلام كحالها اليوم، بل كانت بلدا معزولا كباقي البلاد. ولكن عندما هجر وليس له مال وليس له سكن وليس له عمل وليس معه شيء، لم يبكي ولم يتباكى، ولم يمشي بين الصحابة قائلا: أين مالنا؟ أين دارنا؟ أين أعمالنا؟ أين أين أين؟ لم يقل هذا. هل الأمجاد تبنى بالبكاء؟ هل الأمجاد تبنى بالنياحة؟ مهما قلت ومهما أنزلت ومهما كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي وفعلت، ماذا يفعل هذا؟ هل يغير؟ والله لو الأوقات التي تقضيها الأمة بالتشاؤم فقط، بكتابات وتعليقات ومشاهدات، لو قضتها في القراءة أو قضتها في العمل أو قضتها في التخطيط للبناء والعمل، والله لتغير حال الأمة، سواء في حال الدين أم الدنيا. فربنا جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. حاشة لله جل جلاله أن ينزل علينا شريعة لنشقى بها. هو الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان هذا منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فأنت أيها الفقير مبتلا، هل تصبر أم لا؟ وأنت أيها الغني مبتلا، هل تشكر أم لا؟ فإن صبر الفقير فرضي بما قسمه الله له، فيكون قد قام بأمر الله عليه. وإن شكر الغني فبحث عن الفقير وأعطاه بما أمره الله عليه، فيكون قد قام بما أمره الله عليه. فقام سعد بن الربيع وجاء إلى عبد الرحمن بن عوف وقال: يا عبد الرحمن، هذه نسائي، هذه نسائي، اختر أيها شئت. لم يختر هو له، بل قال له: اختر أنت أيها شئت. ثم قال له: وهذه دوري، اختر أيها شئت. وقال له: هذه أموالي، اختر أيها شئت. الآن أنا مضطر ومهجر وفقير ولا مال لدي، لا بأس، أخذ من سعد بن الربيع الشيء القليل حتى أبني نفسي أبداً. ثقة عالية. من هو صاحب الإيجابية؟ الذي يحول الجو السلبي حوله لإيجابي بالحس العظيم الذي في داخله. فكان الجو حول عبد الرحمن جو سلبي، ليس معه شيء، وعرضت عليه الدنيا وعرضت عليه الأموال، فقال: يا سعد يا أخي، بارك الله لك في زوجك، وبارك الله لك في دارك، وبارك الله لك في مالك، ماذا تريد يا عبد الرحمن؟ قال: يا سعد، دلني على السوق، دلني على السوق. ثم يقول عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه متفائلا: والله إني كنت لأظن، اسمع، إني كنت لأظن لا أرفع صخرة إلا لأجد من تحتها ذهبا أو فضة. طبعا هذا معنى مجازي، أي من شدة تفاؤله بما قسمه الله له: لا أرفع الصخرة إلا أجد تحتها ذهبا أم فضة. طب والواقع يا عبد الرحمن، والجو اللي عايش فيه، والحال التي تعيش فيها وأنت مكي، وهذه المدينة وفيها اليهود وفيها سوق بني قينقاع، وأسست عمرك في مكة، أين ذهب هذا؟ هذا نظر أهل الدنيا، هذا نظر من قصر نظره. كل يوم على نشرات الأخبار ووسائل التلفاز والتليفونات والهواتف وغير ذلك، اقتصاد وضربات وإفلاس، الشباب قعدوا وهم يعملون. هذه خطط مدروسة ليقعدوا أمة الإسلام. لا أقول لك لا تنظر إلى الواقع، لكن انظر إلى الواقع بعين المعرفة، وبعين أخرى انظر إلى الثقة بالله، وانظر إلى أن الرزق فقط من عند الله. فامشوا، أمر الله لك أن تمشي، فامشوا في مناكبها، لكن الرزق مش متعلق بأحد. وكلوا من رزقه وإليه النشور. أيها الغالي، رزق النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، رزق يونس في بطن الحوت، رزق محمد صلى الله عليه وسلم في شعب مكة، رزق الصحابة ورزق الأنبياء في شدة الأزمات. ألا يرزقك؟ ألا يعطيك؟ ألا يكرمك؟ أليس هو ربك جل جلاله؟ فبعد فترة قليلة يأتي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه صفرة، يعني أثر الغنى، ثيابه مختلفة عن ثيابه اللي تهجر فيها، وعليه أثر الغنى. فقال عليه الصلاة والسلام وسأله عن حاله، فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لقد تزوجت. فقال: كم وضعت لها مهرا؟ قال: مقدار نواة من ذهب. وهذا كان في زمانهم كثير، فصار رضي الله تعالى عنه من أغنى الصحابة. وحتى ورد في بعض الآثار أن عائشة رضي الله تعالى عنها مرة كانت في بيتها فسمعت صوتا عجيبا، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: هذه قافلة لعبد الرحمن بن عوف، محملة بالمتاع والأغراض، وآتية من بلاد الشام. قالت: كم فيها؟ قالوا: فيها 500 ناقة. ناقة اليوم يعني فيك تقول سيارة موديل السنة. قال: فيها 500 ناقة. ليس هذا فحسب، قال: بل محملة بمتاعها وأقتابها، محملة بضائع. ثم ليس هذا فحسب، الذي عنده الثقة بالله عندما يغنيه الله يشكر ولا يكفر. فقال رضي الله تعالى عنه: والله هي كلها في سبيل الله. هذا الذي ينظر بعين الإيجابية. أيها الفقير لا تخف، أيها الفقير لا تيأس، أيها المديون لا تيأس، أيها الأعزب لا تيأس، أيها الشاب الباحث عن العمل لا تيأس، يا من لم ترزق الولد لا تيأس، يا من لا تملك من ما تشتري به بيتا لا تيأس، يا من تأخر زواجك لا تيأس، تأمل فإن الفارج الله. ضاقت حلقاتها فلما استحكمت فرجت، وكان يظنها لا تفرج. هذا أبوك إبراهيم عليه السلام طلب الولد بعدما بلغ منه الكبر عتيا، جاوزت 90 عاما فطلب الولد. أيوب عليه السلام سنوات طويلة في المرض، طلب من ربه الشفاء فأعطاه الله إياه. يعقوب عليه السلام سنوات طويلة فاقد لولده، ثم أمر أبناءه وأخرج لهم ما في باطنه من إيجابية، فقال اذهبوا فتحسسوا من يوسف، إيجابية أن الله لن يضيع ولدي، فتحسسوا من يوسف وأخيه. لما يا يعقوب؟ لا تيأسوا من روح الله، لا نعرف اليأس، إنما متيقنون على ربنا جل جلاله. وهذا موسى عليه السلام لمن يقول اليوم يا شيخ الأوضاع ويا شيخ انظر أين وصلنا، مهما وصلنا لن نصل إلى المقدار الذي كان فيه موسى عليه السلام. ولكن عندما اجتمع قومه معه وقالوا يا موسى إنا لمدركون، ماذا قال؟ قال إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. أمة الإسلام لا تموت، أمة الإسلام لا ولن تموت، تمر بأزمات، تمر بأوقات تشتد عليها الأحوال، ولكن لا تلبث قليلا إلا وتنهض بإذن الله عز وجل من جديد على أكتاف الإيجابيين أمثالكم. هذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم، كما بينت سابقا وأعيد وأكرر وأكرر هذا خصوصا في مثل هذه الأيام لكثرة ما نسمعه من سلبيات بين الناس، يبين لنا حديثا عظيما في الإيجابية. يقول لنا عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. من يفعل شيئا إذا قامت الساعة؟ قامت الساعة يا شيخ، تغيرت الجبال وفجرت البحار وهبطت السماوات وتغيرت الأرض، ماذا أفعل في الفسيلة يعني النبتة؟ ازرعها، أمر الله عليك أن تزرع. وإن كنت ترى الأحوال كلها حولك متغيرة، أنشئوا الإيجابية في بيوتكم، أنشئوا الإيجابية في عوائلكم، أنشئوا الإيجابية في أعمالكم، بين الشباب، بين الكبار، بين الصغار، بين الشيب والشيبة، فمجتمعنا مجتمع الإيجابية بإذن الله عز وجل. وأجمل ما أسعدني وأثلج قلبي وأثلج قلب الجميع في مثل هذه الأيام، في الفترات الأخيرة للأسف، عندما غابت الجهات المعنية لمساعدة الفقراء وإعانتهم في الأوقات الحرجة التي يمرون بها كعمليات أو غير ذلك، عند غياب تلك الجهات قام شباب أصحاب همة أصحاب إيجابية كفروا بذلك اليأس، تركوا ذلك اليأس وقالوا نعلم أن في الأمة خير، فأقاموا حملات، سموها مرة حملة 5000 ومرة حملة 10000 ومرة حملة 1000، وجمعوا بعضهم وبدأوا ينشروا بين الناس فلان مريض فلان بحاجة، قاموا على صدق، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. ما الذي حركهم غير الهمة والعاطفة والأوضاع الاقتصادية؟ لا ينظرون إلى هذا. من أجمل ما حدث، هي من فترة صار لهذه الحملات، ولكن من أجملها في آخرها حملة أخونا نسأل الله له الشفاء عبد الله بلاطة في مخيمنا عين الحلوة، وكلنا نعرف حال المخيمات، وكلنا نعرف الذي تعانيه من ضيق وشدة وفقر ما يعانيه أهلنا في المخيمات. رغم كل هذا العملية بتكلف 150,000 دولار، بالظاهر 150,000 يا شيخ، يعني قول 1000 قول 2000 قول 10 قول 20 بينجمعوا، بس 150,000 رغم الظاهر أن هذا الرقم كبير، لم ييأسوا ولم يتوقفوا وبدأوا بالحملة. مما يقارب الأسبوع كلمني من أسبوع بعض الإخوة منهم يا شيخ لو يعني تساعدنا في هذا. اليوم برحم بسأل قالوا بعد ممكن مبلغ قليل ممكن اليوم أو غدا تغلق الحملة بال5000 وبال1000. انظروا إلى هذه الهمة، فالمنحة تولد من المحنة، والأمل يولد من الألم، والفجر يولد من رحم الظلام. أيها الغالي، إياك واليأس في كل ميادين الحياة. وتقصدت أن أذكر هذا الكلام في الأيام الأخيرة من شعبان قبل دخول رمضان علينا، ليعلم العاصي وليعلم من وقع في الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، إن ربك جل جلاله يقول لك: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لا نعرف اليأس حتى وإن عصينا، حتى وإن أذنبنا، حتى وإن ضعفنا بين يدي ربنا. يا شيخ أنا ما مخلى شي غير عامله، لا بأس، لا أقول لك لا بأس أن ما فعلته نقبله، ولكن اقلب الصفحة واعلم أن ربك جل جلاله كريم غفور رحيم. لولا ذاك لما جعل لك موسم رمضان، فاغتنبه وابدأ بالإيجابية في دينك ودنياك من هذه اللحظة. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعض الخطوات العملية التي لا بد أن تسبق رمضان: أولا، تحرر من المظالم، تحرر من المظالم قبل أن تصيبك دعوة مظلوم فتحرم بسببها من الطاعة. واعلم أن حرمان الطاعة قد يكون بسبب دعوة من مظلوم، أكلت ماله أو أخذت حقه، سواء كنت صاحب عمل أكلت حق موظف وأجير عندك، أو كنت موظفا أكلت حق صاحب عمل تعمل عنده بلا علمه. فالأول ظالم والثاني ظالم. واحذر أن تكون ممن استدان وصاحب الدين يطالبه وتستطيع رد المال إليه فلا ترده، فرب دعوة مظلوم في جوف الليل تصيبك تطمس على قلبك، فلا تعرف بعدها قراءة قرآن، ولا تعرف بعدها صلاة قيام، ولا تعرف بعدها دعاء ولا ذكر لله عز وجل. فتخلص من المظالم الآن. قد يكون أحد من الناس قد نسيته، ولكن الله جل جلاله لا ينساه، أحصاه الله ونسوه. ثانيا، تدرب من الليلة على بعض الركيعات بعد العشاء. فمن كان لا يعرف صلاة القيام ولا صلاة النوافل قد تصعب عليه التراويح في رمضان، وقد يأتي مع الناس في الليالي الأولى، لكن ما يلبث أن ينتصف رمضان حتى يرجع إلى عادته الأولى فيقول: أنا كل السنة لا أعرف القيام، فكيف أحافظ عليه طيلة رمضان؟ فتجده ينتكس في وسط رمضان. ابدأ الليل بركعتين، وبعد يومين بأربعة، وبعد يومين بستة، وبعد يومين بثمانية، حتى تدخل إلى رمضان وقد عودت نفسك على صلاة القيام. ضع من الآن برنامجك، وخطط لبرنامج مناسب لحياتك تستطيع أن تستفيد منه من هذه الفرصة. فاسمع، ترك التخطيط تخطيط للفشل، ترك التخطيط هو تخطيط للفشل. ليس عيبا مهما بلغ عمرك أن تمسك قلما وورقة وتضع فيه برنامجا ليومك وليلك حتى تستفيد من تلك الفرص. وابدأ أيها الغالي من الآن، بقي أيام قليلة، حافظ فيها على صلاة الجماعة ولا تستعجل، ولا تستعجل، ستخرج إلى الخارج بعد صلاة الجماعة وبعد صلاة الجمعة. اصبر، كلها دقيقتين أو ثلاثة، قل أذكارك، لا تسلم من هنا وتمشي بسرعة، مهد لصلاتك واختم صلاتك بأذكار حتى تبدأ تستشعر بطعم الأعمال قبل رمضان. ولا تنسوا أيها الغوالي، تبدأوا تبحثوا في أموالكم، فكلنا يعلم أن الله جل جلاله قد فرض علينا زكاة، ولعلنا نقف مع وقفة كاملة معها. كثير من الناس ينسى هذا، ينسى ما جمع من أموال، أو ينسى أقل القليل أن يسأل: أنا عندي كذا وكذا في دكاني، عندي بضائع، كيف الزكاة عليها؟ وماذا عليها؟ وماذا علي؟ ما أمر الله علي؟ وابدأ من الآن أن تبحث. يجي بعض الناس في رمضان كله بده يدفع في رمضان ومش عارف وين بده يروح. ابدأ من الآن ابحث، بلادنا ممتلئة بالفقراء، ابحثوا عنهم واذهبوا بأيديكم إليهم. فأنت محتاج كما هو محتاج، هو محتاج للمال وأنت محتاج إليه حتى تزكي نفسك وتخرج من شحك وبخل المال. وإن كنت لا تعلم عن هذا فاسأل، فالله جل جلاله أكرمك بأهل الدين بين يديك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين التائبين العائدين إليك يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اجعلنا من المتفائلين المتأملين الواثقين بك يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.